بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس التاسع في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني المتوفى سنة 264 من الهجرة. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الإيمان معناه وأصوله وأركانه، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن نواقض هذا الإيمان، وهو القسم الثاني. فقد عرفت فيما تقدم ما يجب على المؤمن أن يقر به من الأمور، ويجب عليه ألا ينكر شيئا من هذا، كما عرفت حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان الذي يجب أن يتعلق به هذه الأمور. ونخصص هذا القسم لمعرفة الأمور التي ينتقض بها إيمان العبد وتخرجه من عداد المؤمنين وتدخله في عداد غير المؤمنين، على أن توضيح هذا الأمر يقتضي أن نقدم له ببحث يكشف لنا عن مبدأ الإيمان والإسلام، أي الحد الذي إذا وصله العبد المكلف من البشر اعتبر به مؤمنا ومسلما، وإذا قصر عنه اعتبر كافرا وجرت عليه أحكام الكفر في الدنيا والآخرة. وذلك إذا لم يبدل ولم يغير ومات قبل أن يصل إلى ذلك الحد الذي يصير به مؤمنا. وذلك لنكون على بينة من حدود الإيمان وحدود دائرة الكفر قبل الكلام فيما يخرج من الأولى ويدخل في الثانية. ومن هنا كان هذا القسم مشتملا على محورين، يعتبر الأول منهما مقدمة للثاني، والمحور الأول متى يصير الكافر مؤمنا، أي كيفية الدخول في دين الله عز وجل، كيفية الدخول في دين الله عز وجل. أما المحور الثاني فهو متى يصير المؤمن كافرا، أي كيف ينتقض إيمانه إذ بعد أن كان مؤمنا يصير على نقيض ذلك. إذن عندنا محوران يجب علينا أن نفهمهما جيدا. المحور الأول متى يصير الكافر مؤمنا، المحور الثاني متى يصير المؤمن كافرا. ولنبدأ حديثنا عن المحور الأول، متى يصير الكافر مؤمنا، أي كيف يدخل في دين الله عز وجل ويصير من جملة المؤمنين. يظهر لنا مما تقدم أن أركان الإيمان لها إجمال ولها تفصيل، وأن لكل ركن منها إجمالا وتفصيلا، فمن عرف تفصيل تلك الأركان وصدق فيها وبها وعمل بما تقتضيه من الأعمال كان ممن قال الله عز وجل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولكن شاءت حكمة الله تبارك وتعالى تيسيرا على عباده وتفضلا عليهم أن يجعل الباب الذي يلجه العباد إلى الإيمان دون ذلك التفصيل، فاكتفى منهم بالإجمال أولا حتى يكونوا من جملة المسلمين، ثم هذا الإجمال هو الذي يندرج تحته التفصيل. فقبل منهم في مبدأ الأمر أن يقروا بألسنتهم وقلوبهم بأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم ومعبودهم بحق دون سواه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأن جميع ما جاء به من عند ربه حق وصدق وواجب العمل به، وجعل لذلك عنوانا ألا وهو الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال هذه الكلمة بلسانه وصدق فيها بجنانه أي بقلبه ولم يقرنها بما ينقضها من القول أو العمل أو الاعتقاد دخل في دين الله عز وجل وفارق الكفر الذي كان عليه. وإذا أردنا أن نذكر أدلة هذا الأصل المتقدم والذي يدل على أن المطلوب هو الإقرار الإجمالي بأمور الإيمان، وهو الإقرار بالشهادتين ومعرفة معناهما، وليس الإقرار التفصيلي بكل خصلة من خصال الإيمان والإسلام. وقد أتت جملة أحاديث صحيحة رتبت حصول الإيمان والإسلام واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود في النار على التصديق بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك حوادث السيرة التي دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكمون بدخول الشخص في الإسلام إذا نطق بالشهادتين، ولا يطالبونه في أول الأمر أن يقرنهما بغيرهما. وقد يقول قائل ولكن أركان الإيمان كما جاءت في الحديث الصحيح أكثر من الإيمان بالله. وفيما يلي أذكر لك بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك الأصل، ثم نتبعها بذكر بعض وقائع السيرة الدالة عليها. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم، أي الزاد الذي كان معهم من الطعام والشراب، حتى هم بنحر بعض حمائلهم أي بعض الركائب التي كانوا يركبونها،

ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. هكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية، ألا وهي قول الله تعالى في سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا: إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وغير ذلك من الأحاديث مما هو في معناها كثير، وكلها تدل على أن من مات على التوحيد ولقي الله عز وجل بالشهادتين حتى وإن قصر به عمله دخل الجنة، ولو في المآل ولم يخلد في النار وإن عذب فيها على ما كان منه من المعاصي والذنوب. أي أن الشهادتين فضلهما كبير، فلا ينطق بهما ناطق وهو صادق مع الله عز وجل بقلبه وجنانه حتى وإن قصر به العمل إلا وهو داخل الجنة إذا مات على التوحيد. وعلى ذلك فإن العصاة من المسلمين مهما كانت ذنوبهم، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، فإنهم داخلون تحت رحمة الله عز وجل حتى وإن لم يتوبوا مما كانوا يذنبون فيه، بشرط أن يموتوا على التوحيد. فمن مات منهم على التوحيد فإنه إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة دون عذاب، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. أما من السنة العملية ووقائع السيرة، ففي السنة العملية والسيرة المطهرة نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشهد بالإسلام والإيمان لمن أقر بالشهادتين، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم قال: وهذا من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟

لأنه جاء مفسرا في الأحاديث الأخرى بهما جميعا، ولا خلاف بين العلماء أن النطق بالشهادتين والتصديق بهما لا يكون منجيا من الخلود في النار وكافيا في دخول الإيمان والإسلام، إذا كان مقترنا بما ينقضهما أو ينقض إحداهما، فلا يحكم بإيمان إنسان جاء يقول أقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا أعترف بوجوب الزكاة والحج أو بحرمة الزنا والربا أو القتل أو غير ذلك من أحكام الإسلام التي أخبر بها القرآن أو أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمت من الدين بالضرورة، أو قال أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولكني أعتقد أنها كانت خاصة بقوم أو بجيل معين أو قرن معين، وأن إقراره بالشهادتين لا بد وأن يكون مقترنا باعترافه بكل ما جاء من عند الله إجمالا وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أو نهى عنه إجمالا أيضا، حتى لا يفتي ذلك إلى إنكار توحيد الله عز وجل في ألوهيته كإنكار بعض الصفات والأسماء أو إنكار بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو بآية واحدة أو بحديث واحد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ لا تنفعه الشهادتان لأنه أنكر ونقض هذه الشهادة بإنكاره ولو لآية واحدة من كلام الله عز وجل أو لحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وذلك بعد أن تقام عليه الحجة بأن هذا من القرآن أو أن هذا من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان على ملة غير الإسلام تكفي الشهادتان في نقض مبدأ ما كان عليه، ولا بد في حقه أن يتبرأ من ذلك المبدأ بالإضافة إلى الشهادتين، أي أن من كان على ملة غير الإسلام ونطق بالشهادتين وجب عليه عندئذ أن يتبرأ مما كان عليه، لأن ما كان عليه إنما هو شرك وكفر، وأن يعتقد بأن محمد رسول الله للعالمين وليس إلى قوم معينين أو زمن معين، فإن نطقه بالشهادتين يجب عليه أن ينقض ما كان عليه كلية. وقد ذكر بعض العلماء في هذا الموضوع قاعدة عامة مفادها أنه لا يحكم بإسلام الشخص إلا إذا أقر بالشهادتين، وكان هذا الإقرار كافيا في نقض جميع معتقداته الباطلة التي اشتهر بها، فإن لم يكن كذلك كان لابد من النطق بها والتبرؤ من المعتقدات الباطلة التي لم يندرج نقضها تحت الشهادتين. ويجدر بالملاحظة في هذا المقام أن كلمة لا إله إلا الله تنقض جميع التصورات الباطلة عن الخالق وربوبيته وألوهيته، ذلك أنها تقتضي كما علمت توحيد الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وأفعاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، فمن نطق بها كان متبرئا من جميع اعتقاداته الباطلة حول الخالق عز وجل. وأما الشهادة الأخرى التي هي محمد رسول الله فإنها تنقض معظم التصورات الباطلة حول مكانة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحول ما أخبر به من المغيبات جميعها، ولا تنقض بعضها كما تقدم من اعتقاد بعض الناس بخصوصية رسالته إلى بعض الأقوام، فلا بد في حق هؤلاء من التصريح بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تقدم خاص بمن كان كافرا ابتداء ولم يسبق له الدخول في دين الله عز وجل. وأما المرتد عن الإسلام فإنه لا يحكم أو لا يحكم بإسلامه إلا إذا أقر بما كان قد جحده من أمور الإيمان بالإضافة إلى الشهادتين، فإن كان ارتداده بسبب جحوده الوحدانية أو الرسالة وجب عليه إذا أراد أن يعود إلى الإسلام أن ينطق بالشهادتين مع الإقرار بما جحده، سواء كان ذلك مما كان خاصا بوحدانية الله عز وجل أو ما كان خاصا بأمر الله عز وجل أو نهيه أو برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما كان من أمره ونهيه في أمر الحلال والحرام وغير ذلك من أمور الشريعة. ولعل من المفيد في هذا المقام أن ننبه إلى ما تقدم ذكره عند الكلام على حقيقة الإيمان من اتفاق العلماء على أن النطق بالشهادتين يكفي لاعتبار الناطق بهما مسلما من حيث الظاهر ومن أجل إجراء الأحكام الدنيوية عليه، وأنه لا يكفي من أجل الخلاص من الخلود في النار حتى يقر بالتصديق القلبي، فمن أقر بهما مع ما تقدم من الشروط عومل بمقتضى الإسلام في الحياة الدنيا وإن كان منافقا في حقيقة أمره، لأننا مأمورون ببناء الأحكام في هذه الحياة الدنيا على الظاهر وترك السرائر لله تعالى، فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه جل في علاه. وقد رأيت فيما تقدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد عندما ترك العمل بالظاهر وقتل من قال لا إله إلا الله ظنا منه أنه لم يكن مخلصا في قوله. إذن كان هذا حديثنا عن الأمر الأول أو المحور الأول، متى يصير الكافر مؤمنا، والآن نتحدث عن المحور الثاني وهو متى يصير المؤمن كافرا. عرفت فيما تقدم كيف يدخل الناس في دين الله عز وجل، والذين يلجون باب الإيمان أي يدخلون باب الإيمان أنواع، فمنهم من يثبته الله عز وجل عليه فيموت مقرا مصدقا بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنهم من يرتد على عقبيه بسبب إنكاره وجحوده. والنوع الأول الذين يثبتهم الله عز وجل ويموتون على ذلك، يتفاوتون في الإيمان، فمنهم المحسنون ومنهم المقتصدون ومنهم الظالمون لأنفسهم، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يعذب في النار حتى يمن الله عز وجل عليه فيخلصه منها بفضله سبحانه. ولذلك كان الواجب علينا أن نعرف الأسباب التي يخرج بها الناس من الإسلام بعد الدخول فيه، فنذكر لك أولا القاعدة الجامعة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، ثم نشرع في تفصيلها. فأما القاعدة العامة التي تحكم ما يكفر من الاعتقادات والأقوال والأفعال، فنختار في التعبير عنها ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وبيان هذه القاعدة أن الشارع قد جعل للإيمان والإسلام مدخلا وبابا يدخل منه، وهو كما علمت الإقرار والتصديق بالشهادتين، فمن ولج إلى الإسلام من هذا الباب فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين. وقد علمت فيما تقدم أن معنى الشهادتين معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي توحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده في ألوهيته، وعدم توجه الإنسان بالعبادة إلى غير الله سبحانه. وأن معنى شهادة محمد رسول الله أي الإقرار والتصديق بكل ما جاء به النبي والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرائع وما أخبر به من أمور الغيب، وأنه من عند ربه عز وجل أي ما جاء به من عند الله، والاعتراف له بجميع أخلاق وصفات النبوة من صدق وأمانة وفطنة وتبليغ وعصمة وغير ذلك. ووجب هنا أن نذكر ونذكر بمعنى الشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله معناها لا متبوع في هذه الأمة الاتباع المطلق إلا محمد رسول الله. وبعد هذا، فإن من قال قولا أو فعل فعلا يدل على إنكار شيء مما تقدم يكون قد نقض إقراره السابق بالشهادتين، بشرط أن ترفع عنه عدة أمور. الأمر الأول الخطأ، الأمر الثاني النسيان، الأمر الثالث الإكراه، وأن تقام عليه الحجة أي من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس بضوابطه ممن هو حجة، أي يعلم الحجة والدليل بفهم سلف الأمة في وقت يكون حجة، أي اختيار الوقت المناسب لإقامة الحجة على الشخص وحسب حالة من تقام عليه الحجة، أي حسب قدرته على الفهم وحسب علمه الذي تعلمه عن هذا الدين. فإن انتفى عنه ما سبق الخطأ والنسيان والإكراه وأقيمت عليه الحجة ممن هو حجة في وقت يكون حجة واختيار الأسلوب المناسب لإقامة الحجة على الشخص الذي هو مؤهل لقبول هذه الحجة، فإن انتفى عنه ما سبق وأسر على إنكاره خرج من دين الله سبحانه، فإن كان قوله أو فعله مطابقا لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرا في الدنيا والآخرة فيعامل بأحكام الكفار في الدنيا وتطبق عليه أحكام الردة، والتي من أهمها الاستتابة ثم القتل إن لم يتب، ويكون من المخلدين في نار جهنم إن مات على هذه الحال بالضوابط التي ذكرناها. وأما إذا أذنب المؤمن وقال قولا أو فعلا، قال قولا أو فعل فعلا يعد في الشرع معصية لله تعالى، فلا يكون هذا بمجرده دليلا على خروجه من الإيمان وإن لم يتب منه، إن لم يكن فيه ما يدل على نقضه للشهادتين أو إحداهما، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه بذنبه ومعصيته وأدخله النار ثم مآله إلى الجنة، لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإن شاء سبحانه وتعالى غفر له ولم يعذبه وأدخله الجنة بغير عذاب في النار، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما شهادة أن لا إله إلا الله فلها معنى ولها أركان ولها شروط. معناها كما سبق ذكره لا معبود بحق إلا الله، أي أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. وهناك أخطاء في تفسير معنى قول لا إله إلا الله، فيخطئ من يفسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، لأن هذا معلوم لدى جميع البشر، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم يقرون ويعترفون ويعلمون بأنه لا خالق إلا الله، وقد قال الله عز وجل عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأما من قال معناها لا موجود إلا الله فهذا خطأ، لأن الموجودات غير الله عز وجل كثيرة كالناس والدواب والسماء والأرض وغير ذلك، إذ معناها الحقيقي إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهو سبحانه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده دون سواه. أما أركان شهادة أن لا إله إلا الله فلها ركنان، النفي والإثبات. فالنفي هو نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل، لا إله وتقتضي الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت أي من يعبد من دون الله عز وجل، لأن الإنسان يقول لا إله وبكل ما يعبد من دون الله سبحانه، وبكل دين وملة غير ملة الإسلام والبراءة من الشرك والكفر وأهله. هذا هو النفي لا إله. أما الإثبات عند قولك إلا الله، أي إثبات الإلهية لله عز وجل وحده دون ما سواه، فهو سبحانه الإله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وهذا يقتضي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبة أهل التوحيد لله عز وجل. قال ربنا عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بالأديان الأخرى ويكفر الكفار، أي الذين ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم أو كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، وهذا تحت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر لا يصح إسلامه. فالذي يعتقد أن اليهود والنصارى وجميع الكفرة أنهم على حق وأن دينهم ليس بباطل أو رضي بدينهم فهو كافر ولا يصح إسلامه حتى يكفر بهذه الأديان كلها، أي الأديان المحرفة، ويؤمن بدين واحد هو دين الإسلام الذي كان عليه الأنبياء جميعا. وأما شروط شهادة أن لا إله إلا الله، فلشهادة أن لا إله إلا الله 7 شروط. أما الشرط الأول فهو العلم، وهو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بها وبمعناها. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق أي شهد بأنه لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون ذلك بقلوبهم، يعلمون معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. الشرط الثاني بعد الشرط الأول، قلنا الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، وهو اليقين المنافي للشك، وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم ضمن حديث طويل ذكرناه قبل ذلك. الشرط الثالث بعد العلم واليقين هو القبول، وهو القبول لما اقتضته هذه الشهادة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من قبلنا وانتقامه ممن ردها وأنكرها، كما قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث متفق عليه، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل أن الأرض ثلاثة أنواع: أرض أصابها الغيث فكانت الأرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فانتفع الناس بها، وهذا مثل للمؤمن الذي آمن بما أرسله الله عز وجل من كتابه وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فانتفع بالكتاب والسنة، ثم انتفع به في نفسه وعلمه لغيره. ثم قال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا بها وسقوا وزرعوا. ثم هناك طائفة أخرى أمسكت شربت الماء فلم تنتفع به لا هي ولا انتفع به غيرها. الشرط الرابع بعد العلم واليقين والقبول، جاء الشرط الرابع ألا وهو الانقياد. والانقياد يقصد به الانقياد لما دلت عليه هذه الشهادة المنافي لترك ذلك، أي ترك ما أخبر الله عز وجل به تصديقا وما أمر الله عز وجل به اتباعا وانقيادا وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا وانقيادا وما نهى الله عز وجل عنه تركا لله عز وجل. قال ربنا عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى أوامر ربكم وأسلموا أمركم لله. وقال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي العروة الوثقى أي الشهادة التي نطق بها التي هي لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وهذا هو الحق، وإن كان معناه صحيحا أن الإنسان لا يؤمن إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصح نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الحديث ضعيف كما قال ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم. فمن أراد التعرف على علل الحديث الثلاث فعليه أن يرجع إلى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. أما الشرط الخامس ألا وهو الصدق، وهو أن يقول الإنسان الشهادتين من قلبه صادقا بهما مقرا بهما بلسانه، يواطئ قلبه لسانه، لسانه بالإقرار وقلبه بالتصديق والإقرار أيضا. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي أنه لما علم أنه قد اقترب من الموت فأخبر بذلك حتى لا يموت ولم يبلغ شيئا علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخبر بذلك عند موته تأثما، أي حتى لا يلزمه الإثم في كتم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترط في نجاة من قال هذه الكلمة أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية، تصفية العمل بأن تصلح النية من جميع شوائب الشرك. قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قيل أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله